بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. الخالق البارئ المصور، أي هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات، وبرأ بحكمته جميع البريات، وصور بإحكامه وحسن خلقه وحسن خلقه جميع الكائنات، فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب لها، وقدر خلقها أحسن تقدير، وصنعها أتقن صنع، وهداها لمصالحها، أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق لما هيئ وخلق له. وإذا كان هو الخالق وحده البارئ المصور لا شريك له في شيء من ذلك، فهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وهو الخالق للذوات والأفعال والصفات، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا، من غير أن يجير العباد على غير ما يريدون. ففي عموم خلقه رد على القدرية، حيث أخرجوا أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم عن دخولها تحت خلقه وتقديره، حذرا منهم وفرارا من الجبر، ولم يدروا أن كماله وكمال قدرته ينفي الجبر، وأنه قادر على جعل العبد يفعل ما يختاره ويريده جاريا على قدره ومشيئته. فهو أعظم من أن يجير العباد، وأعدل من أن يظلمهم، بل هم الذين يريدون ويختارون، والله هو الذي جعلهم كذلك، وإرادتهم وقدرتهم تابعة لمشيئة الله. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قول رحمه الله تعالى في سرد أسماء الله جل وعلا وشرحها: الخالق البارئ المصور. هذه الأسماء الثلاثة متقاربة المعنى، يعني الخالق المختص بالخلق الذي لا يخلق غيره، وقد يطلق على الإنسان أنه يخلق فعله، والخلق قد يطلق على الكذب، وتخلقون إفكا يعني تكذبون يأتون به، ولكن إذا أطلق هذا الاسم الخالق فلا يجوز أن يطلق إلا على الله جل وعلا، وهو الذي يبدأ الأشياء من غير مثال سابق ويخرجها ويخرجها على الصورة التي تخص هذا المخلوق، هو معنى البري. فهو خالق وباري، يعني أنه يجعل لكل مخلوق صورة تخصه وتميزه عن الآخر. أما المصور فهو الذي يجعل لكل مخلوق صورة، أيضا صورة تخصه ويتميز بها عن غيره، وهذا من خصائصه. ولهذا صار التصوير محظورا محرما أشد التحريم، لأنه مضاهاة لله جل وعلا، كما في الأحاديث الصحيحة التي فيها: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة حبة أو ليخلق شعيرة. هذا أمر باب التعجيز والتبكيت والتعذيب. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له صورة يعذب بها. وفي الحديث الآخر: كل مصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ الروح فيما صوره وليس بنافق. فالتصوير من أعظم الجرائم، ولم يأتي وعيد على ذنب من الذنوب مثل ما أتى عليه، ومع ذلك الناس يتهافتون على التصوير بدون وازع وبدون توقف، وتجد كل إنسان يمسك جواله ويصور. فهذه التي جاء الوعيد عليها، التصوير، لأن التصوير لا يجوز أن يكون، لأنه مضاهاة لله، يعني مشابهة، ومخلوق الضعيف لا يستطيع أن يشابه رب العالمين، ولهذا صار عذابه أشد العذاب، فهو يعذب في النار بالصور التي يصورها. والمقصود أن هذا من خصائص الله جل وعلا، فهو الذي جل وعلا ينشئ الخلق ويخلقه على ما يشاء بصورة معينة. الإنسان له صورة، والطير له صورة، والبهيمة لها صورة، وهكذا. هذا معنى كونه الباري جل وعلا، وكذلك يجعل لهذه المخلوقات أشكالا معينة، وهو التصوير. فمنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، ومنهم من يزحف على الأرض زحفا، وغير ذلك مما يختلف فيه خلق رب العالمين جل وعلا. وهذه كلها من خصائصه، وهذا كله يوجب أن يكون هو المعبود وحده، لأن خصائص الرب جل وعلا تدعو إلى ذلك، فهي من التوحيد، توحيده. وتوحيده أيضا أن يكون هذا خاص به ولا يشارك فيه. فالذي مثل يصور حاول أنه يكون شريكا لله جل وعلا في هذا، وإن كان لا يدري ولا يعمل، وكذلك غير هذا. ومن أجل ذلك حرم التصوير أشد التحريم. فعموم هذه الأسماء تدل على وجوب عبادته وحده، وأنه مختص بها بما ذكر، ولا يشاركه غيره جل وعلا من المخلوقات. نعم. قال عفى الله عنكم: العزيز، الجبار، المتكبر، القهار، القوي والمتين. فالعزيز الذي له جميع معاني العزة، إن العزة لله جميعا، فهو العزيز لكمال قوته، وهذه عزة القوة، ويرجع إلى هذا المعنى القوي المتين، وعزة الامتناع عن مغالبة أحد، وعن أن يقدر عليه أحد، أو يبلغ العباد ضره فيضروه، أو نفعه فينفعوه، وامتناعه وتكبره عن جميع ما لا يليق بعظمته وجلاله من العيوب والنقائص، وعن كل ما ينافي كماله، ويرجع إليها معنى المتكبر، مع أن المتكبر اسم دال على كمال العظمة ونهاية الكبرياء، مع دلالته على المعنى المذكور، وهو تكبره وتنزهه عما لا يليق بعظمته ومجده وجلاله. المعنى الثالث: عزة القهر، الدال عليها اسم القهار، الذي قهر بقدرته جميع المخلوقات، ودانت له جميع الكائنات، فنواصي العباد كلهم بيده، وتصاريف الملك وتدبيراته بيده، والملك بيده، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. فالعالم العلوي والعالم السفلي بما فيها من المخلوقات العظيمة كلها قد خضعت في حركاتها وسكناتها وما تأتي وما تدر لمليكها ومدبرها، فليس لها من الأمر شيء ولا من الحكم شيء، بل الأمر كله لله، والحكم الشرعي والقدري والجزائي كله لله، لا حاكم إلا هو، ولا رب غيره، ولا إله سواه. والعزة بمعنى القهر هي أحد معاني الجبار، ومن معاني الجبار أنه العلي الأعلى، الذي على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وعلى السلطان وأنواع التصاريف استولى. ومن معاني الجبار معنى يرجع إلى لطف الرحمة والرأفة، وهو الذي يجبر الكسير ويغني الفقير، ويجبر المريض والمبتلى، ويجبر جبرا خاصا قلوب المنكسرين لجلاله، الخاضعين لكماله، الراجين لفضله ونواله، بما يفيضه على قلوبهم من المحبة وأنواع المعارف الربانية والفتوحات الإلهية والهداية والإرشاد والتوفيق والسداد. هذه أسماء ستة أيضا: العزيز، الجبار، المتكبر، القوي، القهار، المتين. فالعزيز الذي له جميع العزة بأنواعها، وأنواع العزة ثلاثة: عزة القوة، وعزة الامتناع، وعزة القهر، وكلها لله جل وعلا، ولا أحد يشاركه من خلقه تعالى وتقدس. وأما الجبار فهو أيضا من خصائصه، بمعنى الجبار الذي جعل لكل شيء الخلق الذي جبره عليه باختياره جل وعلا وتعالى وجل. ومعناه أيضا من معانيه أنه يلطف بعباده ويجبر الكسير ويجبر الغني الفقير والضعيف والمريض وغير ذلك. وأيضا هذا من اللطف الذي قد يكون فيه خفاء عند كثير من، ولكنه ظاهر بالنسبة لله جل وعلا، فيجبره جبرا خاصا، وكذلك يجبر قلوب المنكسرين من خوفه وخشيته وجلاله جل وعلا. والعالم العلوي من السماوات كلها والأراضين كلها من مخلوقاته التي يقوم عليها ولا يخفى عليه منه شيء، منها شيء، وهو الذي يمسك السماوات أن تزولا، وكذلك الأرض. هذا من معنى القوي ومعنى الجبار، وكذلك معنى العزة القهر، أنه يقهر كل مخالف له ويأتيه ذليلا فردا لا يملك شيئا. وكذلك هو جل وعلا معالي هذه الأسماء العظيمة أنه ملك كل شيء واحتوى عليه بقهره وقوته. أما المتين فهو صفة للقوي، صفة للقوي، لأن إذا جاء القوي المتين فالمتانة يعني من تمام القوة، فهو جل وعلا له القوة كلها، مع أنه تعالى وتقدس لطيف بعباده وهو لا يظلم أحدا، وعباده لا أحد منهم يستطيع أن يضره بشيء ولا يصل إليه، ولكن بنو آدم يؤذونه، يؤذون الله، مثل المصورين، المصور يؤذي الله، وكذلك الذي يتخذ شريكا لله، ولهذا يلعنهم الله جل وعلا، فمن يؤذي الله يلعنه. والأذى هو ما خف أثره وضعف، بخلاف الضر، فإن الضر لا يصل إليه تعالى وتقدس، يؤذونه ولا يضرونه، والأذى الشيء الخفي، والعرب يفرقون بين الضر والأذى. قل الأصمعي: رأيت امرأة من العرب في البادية فقلت لها: ألا يضركم البرد والحر؟ فقالت: لا سوى. قلت: كيف؟ قالت: الحر أذى والبرد ضر، لأن البرد يقتل، أما الحر يؤذي ولا يقتل. فهم يفرقون بين هذا وهذا.

الإنسان يملك بعض الأشياء التي يملكه الله إياها، ولكنه لا بد أن يسلبها، إما أن يخرج منها ويأخذها غيره، أو يسلب هو إياها وهو حي فتعطى أيضا لغيره. فقوله الملك، بعض العلماء يقول الملك أبلغ من مالك، لأنه الملك الذي يملك الشيء ويتصرف في الأمور كلها، فهو جل وعلا هو المتصرف. ثم يذكر يقول إن هذا يرجع إلى أمور ثلاثة: الأول الأحكام القدرية التي تجري على الخلق بدون اختيارهم وبدون أن يكون لهم فيها تصرف، فكل شيء قدره الله جل وعلا وجاء على مراده وعلى ما كتب له، لا أحد إلا شيء يمتنع عليه تعالى وتقدس. والأحكام القدرية لا يخرج عنها شيء، كل حركة وسكون، وسواء كانت من عاقل ولا من غير عاقل، سواء كانت من حي أو من جماد أو من غير ذلك، كلها بإرادته وتقديره تعالى وتقدس. وقد ذكر هذا في آيات متعددة. الثاني الأحكام الشرعية التي أوجب على عباده أن يمتثلوها، وأن تكون هي التي تفصل النزاعات بينهم، ولكن هذا كثير منهم خالفه وأبى أن يطيعه، فكانوا لذلك عصاة أو كفرة، كفرة بالله جل وعلا. والأمر الثالث الأحكام الجزائية، يعني كونه يحكم بين عباده يوم القيامة ويجزيهم، ولكن هذا من معاني الملك، وليس هذا هو الملك، فالملك التصرف في الكون كله، فهو جل وعلا المالك له الذي أوجده، وهو الذي يدبره، وهو الذي يقوم عليه، وهو الذي إذا شاء أزاله وأبطله، وإذا شاء جل وعلا هدى، وإذا شاء أضل، فلا أحد ينازعه في هذا، في ملكه تعالى وتقدس. الملك يرجع إلى هذه الثلاث الصفات التي هي صفات الملك، وهي صفات العظمة، وكذلك التصريف والتدبير، وكذلك الإيجاد والإعدام وغير ذلك مما يتعلق بهذا، فهو جل وعلا الملك. وإذا كان بهذه الصفة فلا تجوز العبادة إلا له، يجب أن يعبد على عظمته وكبريائه وملكه وتدبيره، لأن كل ما في الكون عبد له، فإذا أطاعه صار له الحكم الجزاء الذي هو ثوابه ورحمته وإحسانه، وإن عصاه فله النار يجزيه في جهنم جل وعلا. نعم. قال القدوس السلام، أي الذي كل أي الذي له كل قدس وطهارة وتعظيم، وتقدس عن صفات النقص. فالقدوس يرجع إلى صفات العظمة وإلى السلامة من العيوب والنقائص، كما أن السلام يدل على المعنى الثاني، فهو السالم من كل عيب وآفة ونقص. ومجموع ما ينزه عنه شيئان: أحدهما أنه منزه عن كل ما ينافي صفات كماله، فإن له المنتهى في كل صفة كمال، فهو موصوف بكمال العلم وكمال القدرة، منزه عما ينافي ذلك من النسيان والغفلة، وأن يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ومنزه عن العجز والتعب والإعياء واللغوب، وموصوف بكمال الحياة والقيومية، منزه عن ضدها من الموت والسنة والنوم، وموصوف بالعدل والغنى التام، منزه عن الظلم والحاجة إلى أحد

وهو تعالى الذي صدق رسوله وشهد بصدقهم بقوله وفعله وإقراره، حيث أخبر عن صدقهم، وفعل تعالى أفعالا كثيرة من معجزات وآيات وخوارق كثيرة وبراهين متنوعة تعرف العباد بصدقهم وتشهد بالحق الذي جاءوا به. فكل المطالب والمسائل العظيمة لم يبق منها شيء إلا أقام عليه من البراهين شيئا كثيرا. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالإيمان الراجع إلى المعرفة والمحبة، والمحبة الله أحق به وأولى به. ولنقتصر على هذه الإشارة في هذا المحل العظيم في تفسير المؤمن الذي أمن عباده من المخاوف، وكذلك صدق رسله بفعله وخلقه والآيات التي يعطيهم إياها تدل على صدقهم، وكذلك في الجزاء فهو عباده آمنون من أن يوضع عليهم ما لا يستحقونه. ولهذا ذكر جل وعلا أنه في نهاية الحكم كلهم يحمدونه، كما قال جل وعلا: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قل المفسرون: وقيل هذا عام للخلق كلهم، مؤمنهم وكافرهم، وكلهم يقولون إذا حكم بينهم الحمد لله رب العالمين، لأنهم يعرفون أن هذا هو الذي يستحقونه وأنهم لا يستحقون غير هذا الحكم الذي حكم به تعالى وتقدس. فهو من معاني المؤمن، هذه من معاني المؤمن الحكم والجزاء، وكذلك من معاني المؤمن أنه أمن عباده أن ينالهم شيء من حكمه على خلاف العدل والقسط، وكذلك أمن الخائفين الذين خافوا من عقابه جل وعلا، وآمن لرسله بأن أيدهم بالآيات التي يظهر بها صدقهم. ومن معاني المؤمن أيضا أنه جل وعلا كل أعماله وأفعاله، كل أفعاله وصفاته خير وهدى يؤمن من أن ينال المخلوق منها شيء من المؤذيات، وإنما يناله من فعله فقط لا من خلق الله وأفعال الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله: الشهيد المهيمن المحيط، أي المطلع على جميع الأشياء، الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والخفيات والجليات والماضيات والمستقبلات، وسمع جميع الأصوات خفيها والجليات، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها، وأحاط علمه وقدرته وسلطانه وأوليته وآخريته وظاهريته وباطنيته بجميع الموجودات، فلا يحجبه عن خلقه ظاهر عن باطن، ولا كبير عن صغير، ولا قريب عن بعيد، ولا يخفى على علمه شيء، ولا يشذ عن ملكه وسلطانه شيء، ولا ينفلت عن قدرته وعزته شيء، ولا يتعاصى عليه شيء، ولا يتعاصى عليه شيء، ولا يتعاظمه شيء. وجميع أعمال العباد قد أحصاها وقد علم مقدارها ومقدار جزائها في الخير والشر، وسيجازيهم بما تقتضيه حكمته وحمده وعدله ورحمته. والملوك والجبابرة وإن عظمت سطوتهم وعظم ملكهم واشتد جبروتهم وتفاقم طغيانهم، فإن الله لهم بالمرصاد قد أحاط بأحوالهم، وأحصى وراقب كل حركاتهم وسكناتهم ونواصيهم بيده،

فأي حكمة أجل من هذا، وأي فضل وكرم أعظم من هذا؟ فإن معرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له، وإخلاص العمل له، وحمده وذكره وشكره والثناء عليه أفضل العطايا منه لعباده على الإطلاق، وأجل المناقب لمن يمن الله عليه بها، وأكمل السعادة والفلاح والسرور للقلوب والأرواح، كما أنها هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي. فلو لم يكن في أمره وشرعه إلا هذه الحكمة التي هي أصل الخيرات وأكمل اللذات وأكبر الوسائل والمقاصد، ولأجلها خلقت الخليقة، ولأجلها حق الجزاء، ولأجلها خلقت الجنة والنار، ولأجلها جرت على الخليقة أحكام الملك الجبار الشرعية والجزائية، لكانت كافية شافية. هذا وقد اشتمل شرعه على كل خير، فأخباره تملأ القلوب علما وعقائد صحيحة، وتستقيم بها القلوب، ويزول انحرافها، ويحصل لها من المعارف أفضل الغنائم والمكاسب، وأوامره كلها منافع ومصالح، وتثمر الأخلاق الجميلة والمناقب الثمينة والأعمال الصالحة والهدي الكامل والأجر العظيم والثواب الجسيم، ونواهيه كلها موافقة للعقول الصحيحة والفطر المستقيمة، لأنها لا تنهى إلا عما يضر الناس في عقولهم وأخلاقهم وأعراضهم وأبدانهم وأموالهم. وبالجملة، فالمصالح الخالصة أو الراجحة تؤمر بها، والمفاسد الخالصة أو الراجحة تنهى عنها. فهو الحكيم في خلقه وأمره، وكذلك أحكام الجزاء على الأعمال في غاية المناسبة، والموافقة للحكمة جملة وتفصيلا، والله أعلم. الحكيم يأخذ من الحكمة، والحكمة هي التي هي الحبل الذي يوضع في رأس البعير أو في رأس الفرس يمنعه من الشرود والجماح، سمى حكيم. والحكمة هي العلم النافع الذي يهتدى به، والحكيم هو الذي يمتثل ذلك ويفعله، ولكن اسم الله أعظم من هذا كله. فهو حكيم في خلقه، وحكيم في حكمه، وحكيم في جزائه، وكل خلقه وضعه على صفة معينة تدل على علمه وعلى قدرته وعلى إحسانه أيضا، أنه جل وعلا رحيم ودود بخلقه. المقصود أن الحكيم يرجع إلى الخلق، ويرجع إلى الحكم الدنيوي الشرع، وإلى الحكم الجزائي في الآخرة. فهو لا يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة، ولكن قد يطلع عليها عباده وقد لا يطلعهم عليها جل وعلا. وكذلك حكمه فيما يخبر به عن نفسه ويخبر به عن غيره، فله الحكمة في كل فعل يفعله، وفي كل قول يقوله، وفي كل حكم يحكم به أو جزاء يجزي به في الدنيا والآخرة. ومن نظر في هذا وجد أن ذلك ظاهر، ولكن بعض الناس يعمى عن هذه الأمور، ويقول إن نجد مثلا بعض المخلوقات إما أن تكون يعني شوها خلقها، وإما أن تكون لم يكمل يعني المقصود منها أو غير ذلك، وهذا أوجده الله جل وعلا لحكمة، حكمة عظيمة، كما أوجد الفقير والغني، وأوجد الكافر والمؤمن، وغير ذلك من الأمور المتضادة، حتى يظهر حمده ويظهر وجوب عبادته جل وعلا على المؤمنين

فهو عليم خبير جل وعلا في كل شيء. ثم هذا يدل على أنه جل وعلا يجب أن يراقب ويخاف، لأنه لا يخفى عليه شيء من لا في الضمائر ولا في ما يخفيه الإنسان عن الخلق، فهو عليم بذلك، وكذلك هو سميع لكل قول يصدر من الإنسان، ومقتضى هذا الجزاء أنه يجازي على ذلك. وكذلك هو خبير بالمستقبلات، وكذلك الماضي، وكذلك الحال. فهي محيطة، هذه الأسماء محيطة بالأشياء كلها. نعم. قال اللطيف: اللطيف من أسمائه الحسنى له معنيان، أحدهما بمعنى الخبير، وهو أن علمه دق ولطف حتى أدرك السرائر والضمائر والخفيات. والمعنى الثاني: اللطيف الذي يوصل أولياءه وعباده المؤمنين إلى الكرامات والخيرات بالطرق التي يعرفون والتي لا يعرفون، والتي يريدون وما لا يريدون، وبالذي يحبون والذي يكرهون، فيلطف بأوليائه فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، ويلطف لهم فيقدر أمورا خارجية عاقبتها تعود إلى مصالحهم ومنافعهم. قال يوسف: إن ربي لطيف لما يشاء، أي حيث قدر أمورا كثيرة خارجية عادت عاقبتها الحميدة إلى يوسف وأبيه، وكانت في مبادئها مكروهة للنفوس، ولكن صارت عواقبها أحمد العواقب وفوائدها أجل الفوائد. اللطيف يعني أنه يرجع إلى أسمائه وصفاته، وكذلك إلى أحكامه كلها، وكذلك يرجع إلى علمه، معلوماته، الأشياء يعرفها وإن دقت، ويرجع كذلك إلى الجزاء واللطف الذي هو الرأفة والرحمة. فهو لطيف بعباده، ولكنه لطيف لمن يشاء، كما في الآية: إن ربي لطيف لما يشاء. فهو لطفه قد يخفى عن بعض الناس، ولكنه ظاهر جلي لا يخفى على من له عقل وله نظر، لأن الكون كله يجري بلطفه جل وعلا. ومن لطفه كونه جعل البهيمة تعطف على ابنها، وجعل الضعفاء يكون لهم من يقوم بهم ويحن عليهم، فهو من لطفه جل وعلا. ومعاني لطفه كثيرة جدا في الخلق المخلوقات، وكذلك في جزائه، وكذلك في شرعه الذي يشرعه، وفي قضائه الذي قدره وقضاه. نعم. قال المبدئ المعيد. قال تعالى: وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده. يبدأ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده. فهو تعالى الذي ابتدأ خلق المكلفين ثم يعيدهم بعد موتهم، ابتدأهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وليرسل إليهم الرسل، وينزل عليهم الكتب، ويأمرهم وينهاهم. لم يخلقهم عبثا ولا سدى. ثم إذا انقضت هذه الدار وظهر الأبرار من الفجار وتمت هذه الأعمار، أعادهم بعدما أماتهم ليزيهم الثواب على إيمانهم وطاعتهم، والعقاب على كفرهم وعصيانهم جزاء دائما بدوام الله. وإعادة الخلق أهون عليه من ابتدائه، وذلك كله على الله يسير. وعموم ما دل عليه هذان الاسمان الكريمان يشمل كل إبداء وإعادة لهذه المخلوقات. فالناس في هذه الدار في إبداء وإعادة في نومهم ويقظتهم، كل يوم يعادون ويبدأون. وهذه الأرض كل عام في إبداء وإعادة، يحييها بالماء والأمطار، ثم يعود النبت

وإن كانت تبعا لمعرفتهم بربهم ومحبته والشوق إليه، ولكن عند رؤية محبوبهم ومشاهدة جماله وجلاله تتضاعف اللذة وتقوى المعرفة والحب. وكذلك هو الجميل في صفاته، فإنها صفات حمد وثناء ومدح، فهي أوسع الصفات وأعمها وأكثرها تعلقا، خصوصا أوصاف الرحمة والبر والإحسان والجود والكرم، فإنها من آثار جماله. ولذلك كانت أفعاله كلها جميلة، لأنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويثنى عليه ويشكر عليها، وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها الحكمة والحمد. فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا ظلم، بل كلها هدي ورحمة وعدل ورشد. إن ربي على صراط مستقيم. فأفعاله كلها في غاية الحسن والجمال، وشرعه كله رحمة ونور وهدى وجمال، وكل جمال في الدنيا وفي دار النعيم فإنه أثر من آثار جماله. وهو تعالى له المثل الأعلى، فمعطي الجمال أحق بالجمال. وكيف يقدر أحد أن يعبر عن جماله؟ وقد قال أعرف الخلق به: لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الجليل الجميل، يعني هذه بلا ألفاظ، يعني متقاربة اللفظ فقط، وإلا المعنى كل واحد له معنى غير معنى الآخر. فهو جليل يعني كبير عظيم، وجميل يعني في أفعاله وصفاته، وكذلك في أحكامه وفي جزائه، وكذلك في ذاته تعالى وتقدس. كما ذكر المؤلف هنا أن أهل الجنة إذا رأوه نسوا نعيمهم الذي كانوا فيه، مع أنهم في شيء ما يتصوره العاقل الآن في هذه الحياة من النعيم واللذات والفرح والسرور، ومع ذلك صارت رؤية ربهم جل وعلا فوق الجنة كلها، وأعظم نعيم في الآخرة هي رؤيته. كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة والنظر إلى وجه رب العالمين تعالى وتقدس. وأعلى أهل الجنة الذي ينظر إليه عدة مرات، وتفاوتت مقامات الناس لأجل تفاوت أعمالهم ومعارفهم التي تتعلق بالله جل وعلا. كلما كان الإنسان أعلم بالله جل وعلا وأتقى وأخشى، يكون جزاؤه كما هو معلوم أعلى وأعظم ممن هو دونه. فمن حكمته جل وعلا أن فاوت بين خلقه بهذا الصدد. وذكر الله جل وعلا أقسام المؤمنين، أن منهم المقربون ومنهم الأبرار ومنهم الظلمة الذين ظلموا أنفسهم، فلا يستوون. وكل ذلك راجع إلى حكمته جل وعلا، وإلى أنه تعالى وتقدس أعلم بمواقع فضله، وهو أعلم كذلك بما يجزي به خلقه. ولا يظلم ربك أحدا، بل يعطي الخير ويزيد جل وعلا. لهذا أخبرنا أنه جل وعلا يجزي بالحسنة 10 أمثالها، هذا أقل ما يكون، أقل ما يكون أن الحسنة 10 أمثالها، وإلا هناك جزاء لا حصر له. ما قال مثلا إلى 700 وإلى أضعاف كثيرة تعالى وتقدس. وكل هذا من كونه جل وعلا جميل، جميل جليل، يعود إلى ذلك. فحقيقة هذه تعود إلى أفعاله، وتعود إلى ذاته، وتعود إلى أوصافه. نعم. قال: الحكم العدل، أي هو تعالى الملك، الملك الحكم الذي له الحكم في الدنيا والآخرة.

من عدله وحكمه أنه يحكم بينهم بسرعة، سريع الحساب، سابع حساب. لا قضاة الآن مثلا إذا تجمع الناس عندهم ليقضون يأخذون شهور وهم يترددون، لأنه ما يستطيع أنه يقضي بين اثنين معا. ربنا جل وعلا يقضي بين الكل في آن واحد، تعالى الله وتقدس. ومع ذلك هو جل وعلا هو الذي أعطى الناس المعرفة، وأعطاهم كذلك الحكم الذي قد يكون واحدا حاكم واحد محكوم عليه، وهذا بخلقه كله. ومع وكذلك أغنى بعضهم وأفقر بعض لحكمة أرادها، حتى يبتلي الغني بالفقير، وكذلك الضعيف بالقوي، والمريض بالصحيح، وغير ذلك. فله جل وعلا الحكم في هذا، وله الحكمة البالغة في ذلك، وكله يرجع إلى حكمه وقدره، يعني حكمه الذي جعله بين عباده ليحكموا به، وحكمه القدري الذي قدر الخلق على هذه الأمور، وكذلك الجزاء. نعم، خلاص. ما حكم تعلم مثل معاني صفات الله؟ نعم. طيب، هذا الحكم تفضل، يبقى الأثر، ما أثر تعلمه؟ نعم، يعني عبادة الله. طيب، ذكر المؤلف في ما مضى أن قوله جل وعلا الجبار المتكبر أنه يدل على إبطال مذهب بعض أهل البدع. من هم هؤلاء الذين أسمع جبرية؟ ما هو جبرية؟ وش معنى الجبرية؟ يعني الذي يقول الإنسان ليس له اختيار، مجبور له بالتوبة. لا إله إلا الله.